حتی اعتبار من الارض الى دياري تورنيه شخص قتل وفي عبديته للإنسان تاني هل يرجع هذه البيعة الورثة أن تعطى لأهله؟ يعني من الحق يأخذ الثغر من أهل حق يأخذ الثغر لو أخذ الحق من الثغر مين الأهل ومين الورثة؟ يعني الأهل الأخ نعم الأهل الأخ الورثة نفس الزوجة والابن وال الزوج نعم لأنه هي المرأة الزوج والابن والأم والأب الموجود وفي الأخ فهو هو اللي قلب بيته هو اللي سيارته هذا أخذ الدية هل يأخذها لنفسه؟ طيب يعني لو طالب ابن الأخ بالدية بياخذها هو يعني؟ لا إذا يعني الدية لا الثانية انت مثالك انه الاخ طالب بالدية اخذها من القاتل نعم نعم فكونه هو الطالب للدية صار ملك له فاذا هل الدية هي لذلك انا حولت المثال تبعك من الاخ الى ابن الاخ ابن الاخ هو اللي طالب بالدية وحصل عليها فهل يمتلكه طبعا لا اذا مين العقل نمشي خطوة خطوة فإذا كان هو ما امتلك الدية مين راح يمتلكها إذا؟ ما في غير يعني هل الدية للعاقلة؟ كما كان عمر لا يا أخي الدية على العاقلة هو سؤال مش على في عمر كان يقول الدية للعاقلة ولا تنفذ المرأة من مال زوج من يعني من دية زوجها شيئا هذا عمر كان يفتي به ثم لما علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ورث امرأة اشيم او اشيم الضبابي من دية زوجها فعاد ورجع عن ذلك وافتى ان الدية للورثة ورث امرأة اشيم الضبابي من دية للورثة خلص للورثة هي الرسول صلى الله عليه وسلم ورثت امرأة أشياء الدية للورثة ولا علاقة لمن طلب الدية فحصل عليها سواء كان الأخ أما العقاء العاقل ابنة تدفع ما محصورة في أولاده بس كل أقرباءه بده يدفع أنا واحد